محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل أن نشرح في هذه الحلقة الجديدة مناسب أن نقرأ فاتحة للسيد الشهيد قدس الله روحه الشهيد. قرأنا في الجزء الأول أن السيد قدس سره منهج الأبحاث كيف منهجه؟ منهجته كيف كانت لأبحاث هذه الحلقات؟ هكذا منهجته. قال أنا أربعة أبحاث نبحث فيها. البحث الأول في القطع باعتبار عنصر مشترك لنا في جميع المجالات الفقهية نحتاج إلى القطع وحجيته. ثم إذا قطع ما كل الفقيه بالحكم المن يأخذ بي من يأخذ دليل اجتهادي. إذا ما كل دليل اجتهادي على الحكم المن ينتقد أصل العملية. فلذلك السيد هتشي منهج الأبحاث. فبحث في القطع هذا في الجزء الأول القطع. بحث الثاني في الأدلة الاجتهادية وانتهينا من عدة ماذا أمس. هي اليوم بعد إن شاء الله فيها الحلقة الجزء الجديد عن الأصول العملية. وإذا إن شاء الله ساعدنا التوفيق وانتهينا في خاتمة لأنه بديع خاتمة في تعارض الأدلة. بس الآن هذه الحلقة تتكفل البحث عن الأصول العملية وعن الخاتمة في تعارض الأدلة. هاي منهج. طب الآن ندخل في الأصول العملية. نجي أول شيء الذي يريد ندخل في الأصل العملي هذا. ما هو الأصل العملي؟ شنو فرق الأصل العملي عن الإمارة؟ فرق شيء. الإمارة مثل خبر الثقة والأصل العملي مثل من أصل البراء. اثنينات من ذني حكم ظاهري فإن إصالة البراءة حكم ظاهري. وشنو أقول معنى إصالة البراءة أو الإباحة؟ معنى أقول شنو؟ إذا واحد سألك معنى شنو إصالة الإباحة شنو شو تجاوبه؟ تقول له يعني المقصود إباحة كل شيء ظاهرا إذا شكينا ماذا في حرمته. إباحة كل شيء. فأصل الإباحة هو معناها الإباحة. بس يا إباحة الإباحة الظاهرية. فأصل الإباحة حكم ظاهري. لأن أصل الإباحة عبارة عنها الإباحة الظاهرية. فهو حكم ظاهر. خاف نجي الخبر الثقة. أم حكم ظاهري. لأن شو نقول؟ خبر الثقة حجة. حجة. والحجية ماذا الحجية؟ الحجية حكم ظاهري. الحجية حجية الإمارة حكم ظاهري جعل حين الشك في حكم الواقع جعلت الحجية ماذا؟ حين الشك في الحكم الواقعي جعلت الحجية علما للإمارة. فالحجية أيضا حكم ظاهري. فإذا الحجية للإمارة حكم ظاهر والأصل العملي مثل أصل البراءة والإباحة هم حكم ظاهري. لأن أصل إباحة قلنا بمعنى إباحة كل شيء إذا ما بدليل على حرمته. إذا اثنينات الحكم ظاهري ما هو الفرق بين هذين الحكمين الظاهريين حتى فرد واحد سميناه أصل وواحد سميناه شنو؟ عمارة. غير لي ميزان لابد أكو. اجعلنا هذا أصل واجعلنا ذاك شنو؟ عمارة. اي شنو هو الفارق ماذا؟ وهذا بحث لطيف. فإنك إن راجعت الكتب القديمة كفاية رسائل وغير ذلك إذا تبي تراجعني بحث بهذا العنوان ما أكو. من هي هسه بالأثناء إشارة لغسيل الطالب. الطالب يحتاج على أنه نقول له اسمع ترى هذا بحث وين عنوان هذا في الفرق بين الأصل والإمارة. يلا يتبسخ ماذا سيده. فلذلك الطالب تشوفه يخلص ماذا في الكتب القديمة إذا يدرسها أو لعله بدرس الخارج ما في شيء يدرس بالخارج هو ما يدري الفرق ماذا. فالفرق أكو مرتكز عند بين الأصل وبين الإمارة لكن ما يقدر يبين زين أو يبين آراء العلماء الفرق بين الأصل والإمارة. بينما تشوف هذا البحث لا هنا أنا ماذا موجود هذا أحد ميزات هذا الكتاب الجليل. على أي حال نبين إحنا أربع فوارق. السيد ينقل أربعة فوارق بس قبل ما يبينها أنا أقدم لك فرد مقدمة تستفيد من عدها وبعدين ندخل في المطلوب. المقدمة هاي أن الأصل المثبت يقولون ليس بحجة. هذا يجينا وين في الاستقحاب إن شاء الله يجينا هذا الشيء. يقولون الأصل المثبت ليس بحجة. شنو معنى الأصل المثبت ليس بحجة؟ أنا أضرب لك فرد مثال حتى حينئذ يتضح لك الأصل المثبت. المثال هذا هو أنه لو فرض شخص كان عنده ولد هذا الولد كان صغير السن عمره 10 سنوات سافر لأجل الدراسة وأنا اندرت إن نبتت لحيته أتصدق بكذا على الفقير. كنت أحب أنه لحيته تطلع ما بلنج ما بطش قد 10 سنوات على سفره ما أدري لحيته نبتت أو ما نبتت حتى أعطني الفقير. فإذا سألك قال ما عندك منا من نفتش بلكت من هنا وهناك فرى الطريق يثبت لي شنو لحيته نافته. مو فرى الطريق تجيب لي لحيته مو نافته مخاطب من رأيك السفر ما حدا أنا هيك شيء تقول لي على أنه أول ما كانت لحيته نافته الآن نشوك فنستفعل شنو عدم نبات لحيته. قال ما اريد انا اريد فرد اصل يثبت نبات اللحية هذا اريده. يلا جيب لي هيك اصل عندك فرد طريق وما عندك فرد طريق. يلا تقول له بل توصلت الى فكرة. شنو هي الفكرة؟ ام هيك نقول هذا الولد اول كان حي الان نشك باقي حي ولا انقطعت الرسائل مدة الرسائل انقطعت مدة ان شك باقي حي ولا استصعب. شي يقول ان شاء الله حي كان حيا والآن حي فعمره الان اجدد صار 20 سنة عادة ابو 20 سنة بعد تطلع لحيته. بلي احنا ما عدنا فرد وراثة على انه بلي لحية ما عدنا له فعادة لحيته نعطف. فاذا بهذا الطريق ثبتت لك انه لحيته نابته. شلون ثبتت الساعة؟ استصحبت الحياة. بس غرضي من استصحاب الحياة شنو هو غرضي؟ غرضي اثبات نفس مجرى الاستصحاب ومؤدى الاستصحاب. هنا معدل الاستصحاب شنو هو؟ مجرى الاستصحاب هنا شنو؟ الحياة. اجريت الاستصحاب في الحياة غرضي ان اثبت نفس الحياة؟ لا، مو غرضي هذا. شغرضي شنو؟ اللازم، لازم الحياة، وهو شنو؟ نبات اللحية. وشلون لازم هذا؟ لازم شرعي لو غير شرعي؟ مو لازم شرعي. ليش مو لازم شرعي؟ لان ما عندنا لا آية ولا رواية تقول من كان عمره 20 سنة فقد نبتت لحيته. ما قلت لا آية لا رواية، هذا مو حكم شرعي، مو أثر شرعي، هذا لازم غير شرعي. مثلا لازم غير شرعي شنو؟ عقلي هذا يو عادي؟ لا عادي، هذا بمقتضى العادة. أن واحد إذا بلغ وصار عمره 20 لحيته تنبت. إذا أنا أجريت الاستصحاب لا لإثبات نفس المعدل، معدل الاستصحاب، مجرى الاستصحاب وهو الحياة، ولا لإثبات اللازم الشرعي لمن؟ لمعدل الاستصحاب للحياة. اللازم الشرعي للحياة مثل شنو؟ اللازم الشرعي مثلا أقول مثلا مثلا أستصحب حياته حتى مثلا مثلا مثلا ماذا؟ زوجته مثلا ماذا؟ يجب عليها أطلع من أموال فلوس، إذا عنده يمي فلوس أطلع من أموال فلوس وأعطي المال. زوجته بلي وجوب الإنفاق، هذا بعد أثر شنو؟ شرعي. أو يستارث، إذا واحد من أرحامه مات وهو باقي حي يستارث النية من أرحامه، هذا أثر شرعي. المفروض أنا ما استصحبت الحياة لا لإثبات الحياة ولا لإثبات اللازم الشرعي إلما للحياة، وإنما غرضي ماذا؟ أن أثبت لازم غير الشرعي للحياة. وما هو اللازم غير الشرعي؟ وهو نبات اللحية. هذا يسمونه أصل مثبت. فالأصل المثبت إذن ماذا؟ كل استصحاب، كل أصل أريد من إجرائه إثبات اللازم غير الشرعي لمجرى الاستصحاب، هذا يسمونه أصل مثبت. أو غير المثبت، لا، كل أصل أريد من إجرائه إثبات إما نفس مجرى الاستصحاب وإما شنو؟ اللازم الشرعي للمجرى. وقالوا العلماء الأصل المثبت ليس بحجة، وغير المثبت حجة. العفو، إذا غير المثبت حجة، هكذا العلماء قالوا. السبب شنو السبب؟ ليش فرقت؟ هذا بعد هنا مو جواب، هنا جواب إن شاء الله وين في الأسرع، بس أنا أبي هالمقدار تنكتب. هذا الشيء. والشيء الثاني الذي أريد أقوله هذا، أن العلماء قالوا الأصل المثبت ليس بحجة، وأما الإمارة المثبتة شلون؟ الإمارة، الإمارة المثبتة شلون؟ يعني الأصل بالنسبة إلى اللوازم غير الشرعية لمؤداه لا يثبتها، اما الامارة شلون؟ مثل لي طلب الامارة شلون الامارة؟ مثل لو فرض انه اجاني ثقة بعدنا اللي انا قاعد احكي له صاحبي اقول له بل كت عندك عقل. اجاني فرد واحد ثقة قال شيخنا ابشرك قلت له خير؟ قال ابنك حي بس ما قال لحيته نابته سكت عنه. قال ابنك حي اقول لك ابنك حي هاي امارة. حينئذ هذه الامارة هل تثبت اللوازم؟ لوازم الحياة غير الشرعية تثبت ذلك وما تثبت؟ العلماء المشهور بيناتهم قالوا بلي بلي بلي فالإمارة تثبت. لوازمها غير الشرعية يعني لوازم المؤدة هذا قصدي اختصارا أنا أقول لوازم. وأما الأصل لا يثبت ذلك. أقول المشهور بين العلماء حجة. فالأصل المثبت ليس بحجة والإمارة المثبتة بحجة. هذا الشيء الآخر الذي أريد أقوله في المقدمة. ليش هالتفرقة؟ ليش على أن الإمارة المثبتة إذا جاني خبر الثقة نقول يثبت لوازم غير الشرعية أما الأصل لا؟ سبب التفرقة شنو؟ هذا قاري احنا وين في الجزء الاول من هاي الحلقة قاري في الجزء الاول من هاي الحلقة احنا قاري المرزا النعيمي رحمة الله عليه قال انا اقدر اقول انا الامارة ليش تثبت لوازمها غير الشرعية هي تفضل شنو قال ها بناء على مسلك في باب الحجية مسلك المرزا خوش عرفوه في باب الحجية شنو معنى الخبر حجة حجة يعني شنو حجة يعني الطريقية مو هجي والعلمية جعلت الخبر حجة أي جعلته ماذا علما وطريق على رأي المرزا هجي السيد الخوي ما تجي يختار فعلى رأي قلنا هذا المسلك شوف ايش قد حل فوائد اكو بي هذا المسك انا قلت لكم بالتدريج تأتي هذه السؤال واحد من عدل الذي تقدم الساعة ما تنقوله على المسلك بيّن قال الجواب واضح يصير ليش لان يقول خبر الثقة لما يجي مفروض حجة يا مو حجة حجة شرعا حجة شرعا يعني شنو يعني علم يعني علم مو هيك ولا معنى يعني حتى يعني علم غاية الامر علم وجداني يعني هاي امارة حجة هي علم بس علم وجداني لو علم تعبدي ها مو المقصود يعني هي علم شنو ما راح تصير هي علم وجدان قبلها عشتا اسا الله كل ما يريد يقول عز وجل الإمارة حجة الإمارة حجة الإمارة خليه علم وجداني مو لازم اش حصل لي يحصل لي ظن غاية الأمر ظن قوي بس هذا الظن هذا شرع الحساب فهو علم تعبدي لا علم وجدان على أي حق فالمرزا يقول اذا اجاني خبر الثقة وقال ابنك حي وهذا خبر الثقة حجة حجة يعني شنو حجة يعني علم فكأنما راح اصير عالم ديما بحياة الولد اذا الامارة حجة يعني مفيدة للعلم يعني كأنما راح يحصل لي علم ديما بحياة الولد ومعلوم اذا علمت بحياة الولد العلم بالشيء علم بلوازمه مفروض الشارع قال لي انت عالم بما عالم بالحياة فاذا انا عالم بما باللوازم هذا السبب اللي بي من اجل نقول الإمارة حجة تثبت لوازمها المرزا ايش قال ليش قاعد اكرر لان الخبر لما يجيني وهذا الخبر حجة ما راح ارجع لعلي. يعني كأنما راح اصير عالم شرعان، انا اصير عالم بمن؟ بالحياة. والعلم بالشيء علم بلوازمه، هكذا قال شنو المرفع. هاي سابقا في الجزء الاول قريناه، بس قلنا السيد الخوئي دام ظله والسيد الشهيد قدس سره ما قبل وهذا الكلام المرزائي. ليش ما قبله؟ ليش خلوا له افرض ان معنى الخبر حجة جعلته حجة؟ يعني شو جعلته حجة؟ يعني علم جعلته علمه. لكن علم وجداني، لو علم بالتعبد تعبدي، علم وجداني موت وجداني، وانما شنو تعبدي. وقاعدة العلم بالشيء علم بلوازمه، ولا يمكن تطبيقه الوجداني، ولا يمكن تطبيق هويا في العلم التعبدي. فلما يجيني الخبر علم وجدان بالحياة ما يحصل لي، حتى نقول العلم بالحياة علم بيغن باللوازم، كيف يحصل لي؟ علم تعبد. يعني الشارع يقول انت كل كل مو عالم صدور، انت كل عالم، كل عالم هاي الكاف مهم، انت مو كل عالم. اذا علم تعبد العلم التعبدي ما يستلزم العلم باللوازم. هذا كله يا اخي ويا مولانا احجناويا في الجزء الاول كررته، لان مطالبنا في الان تعتمد كله على هذا. هاي المقدمة الان انتهت، بس المقدار الذي اريد ان تحفظه هاي المقدمة، المقدار الذي اريد تحفظه هالمقدار، ان الامارة المشهور قالوا الامارة حجة في من تثبت لوازمه، والأصل ليس حجة لا يثبت لوازمه. هسه المقدار اريد ان تحفظه. هسه الان راح ادخل ماذا في الموضوع، موضوعنا هذا، السؤال الذي طرحناه هذا، انه الاصل العملي مثل اصل اباحة، معناه شنو؟ اباحة ظاهرية لكل شيء يحتمل حرام، هذا حكم ظاهري. وحجية الامارة الحجية هم حكم ظاهري. ما هو الفرق بين الحكم الظاهري وذاك الحكم الظاهري؟ معنى ثلاث حكم ظاهري الى الثلاث حصلوا هذا امارة. اربعة اجوب. الجواب الاول هذا الذي سأل ارح ابين، وقرينا ايضا في الجزء الاول، فشوفوا واي مطالب ترى احنا قارئة لكن واحد ينساها. الفرق الاول هذا ما ذكره المرزا النائيني قدس الله روحه الشريفة، فرق بين الاصل وبين الامارة بهذه التفرقة، فقال ان الخطاب تارة يجعل العلمية والطريقية، يجعل العلمية علمية وطريقية ترى نفس الشيء، علمية وطريقية نفس الشيء المقصود، تارة المجعول بالخطاب هو العلمية والطريقية. إذا كان المجعول هو العلمية والطريقية، هذا الحكم شي يصير الظاهري، هذا الحكم الظاهري، هذا الخطاب شي يصير أقول لو إمارة، إمارة يصير، لأن الإمارة هو عنده معناها شنو؟ العلمية، جعل العلمية شو معناها مو رأيه والطريقية. فالخطاب إذا جعلنا العلمية والطريقية للشيء، جعل العلمية والطريقية للشيء لخبر الثقة، معنى هذا خبر الثقة راح يصير إمارة. وإن فرض أن المجعول لم يكن هو العلمية والطريقية، شان المجعول ماذا كان؟ المجعول كان هو الوظيفة العملية، هذا شيء يسمونه أصل عملي، مثل من المسحول الوظيفة العملية، مثل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. المسحول هنا أنا شنو هو؟ مو الطريقية والعلمية، وإن ما قد جعلت شيء طريقا وعلم، ما قد شنو؟ أنشئة الوظيفة العملية. يعني شنو أنشئة الوظيفة العملية؟ يعني الشارع يقول انت اذا ما تدري هذا حرام يا حلال ايش تسوي؟ ستخطية هم تبقى بتحير، شو تسوي؟ ها؟ اذا ما تدري انه حرام يا حلال انطيك فرد وظيفة عملية، وش تسوي بعد؟ وظيفتك العملية شنو هي في مقام العمل؟ اكل يوم اكل الساعة في مقام العمل، وظيفتي شنو؟ اكل هذا الشيء الذي اشك حلالي وحرام، وظيفة العملية شنو هي؟ حلال. اذا ما تدري حرام وظيفتك عملا قول حلال اكل يلا ايه. فهنا المجعول ما هو في اصل الحلية، ما هو المجعول؟ المجعول هو الوظيفة العملية. يعني قيل بان وظيفتك العملية في مقام العمل حين عدم العلم للحرمة، وظيفتك العملية ما هي؟ هي الحيض، يعني الارتكاب. بس هذه الوظيفة العملية انشاءها يكون باحد لسانين، انشاءها يكون باحد، مرة يكون انشاءها بلسان تنزيل، الاصل منزلة اليقين، هذا كلاوين في الاستصحاب، في الاستصحاب هيك استصحاب الشارع شي يقول لا تنقض اليقين بالشك. يعني الشارع نزل احتمال البقاء منزلة من؟ اليقين بمن؟ هيك بعد معنى، يعني انت الذي تحتمل هذا الشيء باقي وتشوف فيه بقائه، انزلك منزلة من؟ المتيقن ببقائه، او بيج الطهارة الذي تحتمل بقائه انا انزلها الان منزلة الطهارة المتيقنة. فهنا انشاء الوظيفة العملية شلون صار؟ وانا اشك ما ادري صار الشيء طهارة ونجس. انشأت الوظيفة العملية ريالسة بلسان التنزيل، يعني نزل احتمال البقاء منزلة من؟ اليقين بالبقاء، او نزل ذاك المحتمل البقاء، محتمل البقاء وهو الطهارة، منزلة متيقن البقاء. هذا اهلان انشاء الوظيفة العملية صار بها لسان بلسان التنزيل. هذا يسمونه اصل، لكن اصل محرز، اصل هاي المرزق عم يحكي يو يسمونه اصل تنزيلي، تنزيل محرز نفس الشيء. واذا انشاء الوظيفة العملية ما كان بلسان التنزيل، شوف يا لسان كان هو فقط بلسان انشاء الوظيفة العملية، مثل كل شيء لك حلال. عملية فان كان انشاؤها بلسان التنزيل، تنزيل احتمال البقاء منزلة شنو؟ اليقين بالبقاء، او تنزيل محتمل البقاء منزلة متيقن البقاء، هذا اصل تنزيلي. لكن الصحابة يقولون اصل تنزيلي او محرز. واذا لم يكن بلسان التنزيل يسمونه اصل غير محرز، مثل من اصالة الحلية اصالة الطهارة. فها على رأي المرزا التفرقة راح تصير من يا ناحية؟ التفرقة مو روحية، ليست من حيث الروح، التفرقة في الحقيقة في مقام شنو؟ الخطاب واللسان، يعني لسان الدليل يكون اللحظة شلون؟ نشوفه هكي عبر يا هكي عبر اذا عبر بلسان جعل الطريقية والعلمية هذا شو نقول امارة، واذا عبر بلسان انشاء الوظيفة العملية اذا من دون تنزيل نقول اصل غير تنزيلي، مع التنزيل اصل تنزيلي. فالتفرقة راح تصير مو روحية جوهرية، التفرقة راح تصير ماذا؟ لفظية، يعني لفظ الخطاب شلون؟ هذا كله قدم عندنا ماذا في الجزء الأول. والسيد قدس الله روحه الشريف يورد عليه يقول هذه التفرقة تفرقة باطلة. لماذا هذه التفرقة باطلة؟ وذلك لأنه احنا لما نريد نفرق بين الاصل او بين الامارة شلون يكون نفرق؟ مو تفرق كيفما شئنا وكيفما اردنا. كلمة اصل ما موجودة يوميا في دليل، او كلمة امارة ما موجودة في دليل، ما عندنا اية او رواية تقول اصل او امارة. أقعدنا بلي فتيمموا صعيدا طيبا، إيه هذا لا بس أرجع للعرف. أيها الناس شنو معنى صعيدا؟ صعيدا يعني شنو صعيدا؟ واحد يقول صعيد يعني مطلق وجه الأرض، واحد يقول شنو تراقي الناس. أنا مناسب لأن دليل ورد بي لغة أرجع للعرف. أما كلمة الأصل كلمة الإمارة ما وردت مين في لسان دليل حتى نفسرها شلون ما انصرف إلها ذهننا وكذا، لا لا، هاي إمارة. والأصل المصطلح مولانا أصولي من علماء الأصول اصطلحوا الإمارة على ذلك الشيء الذي يكون مثبتا للوازمه غير الشرعية. محشدنا ولا المقدمة محشدنا. والأصل الصلحاء على من؟ على ذلك الشيء الذي لا يكون مثبتا وحجة في إثبات لوازم غير الشرعية. فإحنا إذا أريد نفرق بين الأصل والإمارة يكون نفرق بشكل الذي نفرق بشكل نعطي معنى للإمارة بحيث تكون مثبتة علما وحتى في إثباتها لوازم، أو نعطي للأصل فرد معنى الذي بحيث لا يكون حجة في إثبات لوازم. والمعنى الذي أنت اعطيته للعبارة وهو أن المجعول فيها الطريقية هذا لا ينفع في إثبات ماذا؟ لا يجعل العبارة حجة في إثبات شنو؟ لوازمها. لماذا؟ لما بينت في المقدمة من أن المجعول في الإمارة هو الطريقية والعلمية، لكن يعني تصير علما ماذا؟ تعبدية لا وجدانية. والعلم بالشيء الوجدان يكون مثبتا للوازم دون التعبدي. كلام المرزا مناقشتنا ماذا انتهت بصورة مختصرة أغارت المطلب دوره الأخ. الفرق الأول بين الأصل وبين الإمارة هو ما ذكره المرزا من أن المجعول في الخطاب إن كان هو الطريقية للشيء والعلمية للشيء ذلك الشيء شيء يصير إمارة، وإن كان المجعول هو الوظيفة العملية فمرة إنشاء يكون بلسان التنزيل مثل لا تنقض اليقين بالشيء، يعني نزلت احتمال البقاء منزلت اليقين بالبقاء، أو متيقن مشكوك الطائر محتمل الطائر منزلت المتيقن الطائر، هذا يسميه أصل تنزيلي. وإذا فرض على أنه لم يكن انشاء الوظيفة العملية بلسان التنزيل بل بلسان انشاء الوظيفة مثل كل شيء لك على هذا يسميه اصل غير تنزيلي. فالتفرق على رأيه تفرق لفظية خطابية، يكون نشوف الخطاب شلون كيف يعبر الخطاب. المدار على كيفية تعبير الخطاب وليس المدار على من؟ على الروح والجوهر. ولكن يرد على المرزة أن كلمة الإمارة والأصل لم ترد في لسان دليل من الأدلة، لا آية ولا رواية، ما وارد بها هذا التعبير. حتى معطي للإمارة وللأصل معنى كيفما اتفق، وإنما كلمة الإمارة والأصل مصطلح أصولي من قبل علماء الأصول. الإمارة اصطلحوها علامة على الشيء الذي حكى في إثبات لوازم غير الشرعية، والأصل اصطلحوها علامة على ذلك الشيء الذي لا يكون حجة في إثبات لوازمه غير الشرعي. فإحنا إذا أريد نطي فرق معنى للأصل والإمارة، شو معنى يكون نطي؟ لابد أن نعطي للإمارة معنى الذي ماذا بسبب إعطاء ذلك المعنى تصير ماذا؟ حجة مثبتة للوازمه. ونعطي للأصل معنى لا يكون ذلك المعنى مثبتا للوازم غير الشرعية. وواضح ان المعنى الذي اعطيته ايها المرزا للامارة، ما هو المعنى الذي اعطيته للامارة؟ انا مسؤول هو الطريقية العلمية، هذا لا يوضح لماذا صارت الامارة مثبتة علما للوازمها غير الشرعية. لماذا لا يوضح ولا يثبت؟ لأن جعل العلمية مقصود ماذا؟ العلم التعبدي، تصير إمارة علم تعبدي، والعلم التعبدي لا يستلزم العلم بما باللوازم. الذي يستلزم العلم باللوازم هو العلم الوجداني، لذلك يقول قدس سره. خصائص الأصول العملية عرفنا فيما تقدم، يعني في الجزء الأول، في الجزء الأول يعني أن الأصول العملية مثل أصل الإباحة الحلية نوع من الأحكام الظاهرية. أصل الإباحة بمعنى شنو يعني؟ يعني مباح ظاهرا إليك الشيء إذا ما تعلم حرمته، هي نفس الإباحة الظاهرية، هي نقول أصل نوع من الأحكام الظاهرية الطريقية المجعولة بداعي تنجيز الأحكام الشرعية أو التعبير عنها. الطريقية يعني شنو الطريقية؟ يعني المجعولة ماذا؟ لتنجيز الواقع، هو التفسير هذا المجعولة وتفسير علما، أي الطريقية، أي يعني هذا تفسير إلى هذا حكم المجعول على نحو الطريقية، يعني جعل لتنجيز الواقع أو للتعبير عنه، للتعبير عنه. مثل من يطير؟ مثل وين؟ في أصل إباحة. لما جعلت الإباحة يعني أنت معذور حتى لو كان حرام واقعا، فأنت معذور، فجعل لأجل لداعي العذرية. وأما في إصالة الاحتياط جعلت بداعي شنو؟ تنجيز. وأنه نقول لك معذور لا يكون تجيز، وإذا ما جبت الواقع هو كان واجب معاقب. فنوع من الأحكام الظاهرية الطريقية، طريقية يعني مجعولة بداعي تنجيز الأحكام الشرعية الواقعية. فهنا سيدي وكان يضيف الأحكام الشرعية الواقعية كان أوضح بعد يصير بداعي تنجيز الأحكام الشرعية يعني الواقعية اللي مجهولة عندنا، لأجل تنجيز جعل هذا الحكم أو لأجل التعبير عنها، تعبير عنها في أصل إباحة، تنجيز في أساس الاحتياط. هذا أصل عملي نسميه، وهذا الأصل العملي ماذا عندنا؟ حكم ظاهري، وهو نوع متميز. هذا الحكم الظاهري عن الأحكام الظاهرية في باب الإمارات. الحكم الظاهري في باب الإمارات شنو هو؟ قلنا حجية الإمارة. وقد ميز بينهما بعدة وجوه. الأول هي التفرقة المرزائية، أن الفرق بينهما ينشأ من اختلافهما في سنخ المجعول. المجعول في دليل حجة الإمارة والمجعول في دليل أصل مختلف. شلون؟ فالمجعول في الأولي يعني في دليل حجة الإمارة الطريقية مثلا، غير علمية مثلا تقول نفس الشيء. وفي الثاني يعني المجعول في الثاني يعني في الأصل الوظيفة العملية أو التنزيل منزلة اليقين بلحاظ الجري العملي بدون تضمن لجعل الطريقية. هاي في الثانية في الأصل عملي. ليش السيد قال وفي الثاني الوظيفة العملية أو التنزيل؟ هذا ليش قال أو؟ إشارة علما إلى الأصل التنزيل وغيره. صحيح هيك بعد يريد هذا. هذا مختصر هذا الحكي مع في الجزء الأول. إذا تراجع الجزء الأول في صفحة 42 و43 راجع في الجزء الأول تشوف السيد الموضح هذا بدرجة أحسن. وبالثاني المجعول شنو الوظيفة العملية؟ هذا وين؟ في الأصل غير المحرز أو التنزيل منزلة اليقين، مثل ما أصحاب الشيء نزل احتمالي للبقاء منزلة من؟ وأنا أشك فوبي باقي طاهري ولا احتمال بقاء الطهارة نزل منزلة من؟ اليقين بالطهارة بلحاظ الجري العملي، يعني نزل هذا بلحاظ الجري يعني في مقام العمل انت يكون تحسب احتمالك للبقاء كاليقين بمن بالبقاء. لو كنت متيقن بالبقاء شو تسوي؟ روح تصيب هالثوب، تمس هذا الثوب الى ايدك رطبه وغير ذلك. الان نرتب هاي الاثار بدون تضمن لجعل الطريقيه. معكم خبز على الطريقيه معكم ولا ليس العماره؟ هذا انت في اصل محرز. يقول السيد وقد تقدم الكلام عن ذلك ومر بنا ان هذا ليس هو الفرق الحقيقي. اذا وين تقدمت ليس هذا هو الفرق الحقيقي؟ راجع يا صفحة من الجزء الاول، ذاك اللي باول بيام سجلت يا صفحة 42 43. اما هذا لا، 71 72. يعني مرتين هو السيد ماذا ذاك في الجزء الاول راجع في صفحة 71 72. إذا لعله أنا الأرقام بعضها مشتبهة لكن الاشتباه جزئي إذا ما أدري أنا أقوم أشكك أنا في ذاك. وقد تقدم الكلام عن ذلك ومر بنا هاي في الجزء الأول في 73 أن هذا ليس هو الفرق الحقيقي، يعني بين الأصل والإمارة. ليش هذا ليس هو الفرق الحقيقي؟ هالشي مجمل بين لنا. يقول المجمل هذا وحاصل فذلكة الموقف أنه لم يرد عنوانا الإمارة والأصل في دليل في آية أو رواية ليتكلم عن تمييز أحدهما عن الآخر بأي نحو اتفق. حتى استفيد المرزة تقول يعني الأصل مجعول وظيفة عملية، إمارة مجعول ماذا؟ الطريقي. هذا مو صحيح هذا، وإنما هذا مصطلح أصولي نعبر بالإمارة عن من نعبر؟ عن تلك الحجة التي إلها آثارها المعهودة. آثار المعهودة شنو الأثر المهم؟ أدل أنه تثبت لوازمها غير الشرعية بما فيها إثبات علما للأحكام الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية لمؤداها، مثل وجوب الصدقة. وجوب الصدقة شنو؟ حكم شرعي مترتب عليه من؟ على لازم غير شرعي. شنو هو اللازم غير الشرعي؟ وهو نبات شنو؟ اللحية. فالإمارة تثبت نبات اللحية، إذا ثبت فيكون الصدق هاي بالإمارة. ونعبر بالأصل عن ذلك الحكم الظاهري الذي ليس له تلك الآثار، ما لها الأصل، ما يثبت لوازمه. وقد عرفنا سابقا يعني هو في صفحة 71 أن مجرد كون المجعول في دليل الحجية الطريقية لا يفي بإثبات تلك الآثار للإمارة كما بينت لك بالشرح. الثاني، الفرق الثاني هذا أن نقول لأن الفرق بين الإمارة والأصل ينشأ منين؟ من أخذ الشك في موضوع الإمارة. لم يؤخذ الشك واقعا جعلت الإمارة حجة، يعني ما أخذ الشك، لم يقل الشاك في الحكم الواقعي، جعل خبر الثقة في حق الحجة، لا، بينما في الأصل أخذ في موضوعه واقعا الشك. كل شيء لك حلال حتى تعرف، يعني الذي ما يعرف شاك، جعلت الإباحة الظاهرية في حقه. خلاص الفرق الثاني، فالخلاصة الثاني هذا أن الفرق بين أصل إمارة الأصل في موضوعه في واقعا أخذ الشك، أما في الإمارة لم يأخذ الشك. يد عليه أولا وثانيا، أما أولا فنفس الإشارة الذي أوردنا على المرضيج، لأن احنا يكون نطل الإمارة فرد معنى اللي بسبب ذاك المعنى تكون مثبتة أيضا، اللي لوازمها غير الشرعية، وانت المعنى الذي قلت ما مأخوذ موضوع الشك، واذا ما مأخوذ شنو يعني لازمه للحجة ومثبتة أيضا لوازمها غير الشرعية، اذا ما مأخوذ في موضوع الشك فلا تبقى. والاشكال الثاني انه يرد عليه ان هذا غير معقول اصلا، نقول امارة حج خبر ثقة حج، حتى في حق غير الشاك، غير الشاك يعني تغير منه غير الشاك، يعني العالم، العالم منه بالحكم الواقع، يعني حتى اذا انا عالم بان هذا الشيء حكم الواقع شنو حرام، فالإمارة مشعولة حجة ماذا في حقي أنا العالم بأنه ماذا هذا الشيء حرام، تجي الإمارة شو تقول إذا الإمارة دلت على الحلية تقول هذا حلال يعني في حقي، معني أنا عالم بالحرمة، إشلون الإمارة تجي وتقول لي أنا أنه حرام أو تقول لي حلال، حرام أوضح بعد يصير. فإن العالم بالحكم الواقعي لا معنى لا تكون الإمارة في حقه حجة في حق هذا الشاك، أما عالم ما له معنى نقول الإمارة حجة في حقه. ولذلك أصحاب هذا المسلك أجابوا عن هذا الإشكال بجواب مغلق قالوا يعني شك إحنا أفرض جنة الشك في موضوع الإمارة لم يؤخذ، لكن مقصود يكون تنتبه في موضوع الإمارة لم يؤخذ، أما في موردها أخذ، في مورد الإمارة أخذ، يعني شنو في مورد الإمارة؟ يعني مورد تطبيق الإمارة شوكت مورد تطبيقها آلة الشك، لكن في موضوعها واقعا ما مأخذ جنو الشك، مورد تطبيق ياهو هو حالة الشك، صحيح إذا مو شاك بده يطبق، أما في موضوع واقع ما مأخوذ الشك، فالشك أخذ فيها موردا لا موضوعا. السيد يقول أنا ما أفسهن موردا لا، هذا شلون حكي هذا؟ هو إذا في موضوع ما مأخوذ كي يقدر حتى العالم بعد يطبقها موردا معنى اذا مأخوذ واقعا الشك، هذا معناه على انه العالم ما يقدر يطبق او ما راح يصير فرق بينه وبين من الاصل، واذا ما مأخوذ يقدر يطبق ماذا العالم ايضا موردا معنى معنى يطبق العبارة الثاني ان الفرق بينهما ينشأ من اخذ الشك موضوعا للاصل عملي، يعني في موضوع الأصل عمل يؤخذ الشك، قيلة كل شيء لك حلال بس شوية إذا ما تعرف حرام، يعني حين الجهل جعلنا الحلية وعدم اخذه كذلك في موضوع كذلك يعني شنو كذلك يعني موضوعان وعدم اخذه كذلك عدم اخذ الشيء كذلك يعني موضوعان وعدم اخذه كذلك في موضوع الحجية المجعولة للإمارة الحجية المجعولة للإمارة لم يأخذ في موضوع الشك يقول السيد وهذا الفرق يرد عليه أولا ثانيا أولا وهذا الفرق مضافا إلى أنه لا يفي بالمقصود مقصود شنو هو يعني نتفرد معنى للإمارة الذي تكون مثبتة للوازمة غير الشرعية المعنى الذي الآن اطلس أنه لم يغل موضوع الشك وما راح يثبت هي حجة في إثبات لوازم غير الشرعية مضافا إلى هذا غير معقول هذا الفرق في نفسه ليش لأن حجية الإمارة إذا ما مأخوذ في موضوع الشك يعني راح تصير الإمارة حجة حتى في حق العالم مع أنه حكم ظاهري مختص بيما بالشك لأن الحجية حجية الإمارة كأنه حكم ظاهري يعني مختص بالشك فإن لم يكن الشك مأخوذا في موضوعها عند جعلها لزم إطلاقها يعني راح تصير الحجية مطلقة وشاملة علما لحالة العلم يعني حتى الإنسان العالم بحق الواقعي راح تصير حجية ثالثة خلي وجعلوا يعني وواضحا ومن المعلوم جعل الإمارة حجة على العالم بالحكم الواقعي يعني غير معقولة وعلى عالم بحكم الواقعي شنو تجعل بعد إمارة الذي موضوعها شنو تجعل الإمارة حجة الحجية الذي موضوعها الشك ومن هنا أجابوا أصحاب هذا الرأي قيل بأن الشك مأخوذ هكذا أجابوا فالجواب الذي من فهمه بأن الشك مأخوذ في حجية الإمارة لكن موردان يعني مورد تطبيق الإمارة هو حالة الشك بل لا موضوع يعني في موضوع أمره الواقع لكن مورد تطبيق حالة الشك غير أننا جوابه السيد يجاوب عليهم يقول غير أننا إذا في تخلي فارزة قبل غير أننا مو أحسن تخلي ماذا يعني ذيك الفارزة الذي قبل لا موضوعات إذا تلحق ورا لا موضوعات أرد أحسن حتى تفتهم هذا الذي قاعد يجي هو جواب السيد غير أننا لا نتعقل بحسب عالم الجعل من الشرع الذي يجعل وبحسب مقام سوء العالم الواقع محوين من الأخر أنه تأخذ مرة موردا مرة هشان يصير يوم أخذ بالموضوع واقعا فيما أخذ بالموضوع ومورد تطبيق عمات يصير ماذا حالة الشك لو ما أخذ واقعا فلا ما أخذ في الموضوع ومورد تطبيق عمات يصير مطلق حالة الشك أو لا والحمد لله رب العالمين